الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة الموفية للخمسين من حلقات أحكام من القرآن. نبدأها في ذكر فوائد آيتين سبق الكلام عليهما في تعداد النعم على بني إسرائيل، وهما قول الله تعالى: وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وقوله: وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فمن فوائد هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل مرتين: المرة الأولى من آل فرعون حين كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون الأبناء ويسبقون النساء، والمرة الثانية حين فرق بهم البحر فأنجاهم من الغرق وأغرق آل فرعون وهم يشاهدون ذلك. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان شدة بطش آل فرعون في بني إسرائيل حين كانوا يمارسون معهم هذا الإغلال العظيم، وذلك ذبح الأبناء واستبقاء النساء، فإن ذلك أكبر إغلال للشعوب أن تذبح رجالها ويبقى نساؤها. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده أحيانا بالمصائب ليعلم من يكون صابرا ومن يكون غاجرا، وأحيانا بالنعم ليعلم من يكون شاكرا ومن يكون بطرا. ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، والمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن كان أصابه سر شكر فكان خيرا له، وإن كان أصابه ضر صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات الحكمة لله عز وجل فيما يقدره على عباده، وهذا من مقتضى اسمه الحكيم، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يقدره وفيما يشرعه، وبه نعرف أنه لا يمكن أن يشرع شيئا عبثا أو أن يقدر شيئا عبثا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أحيانا تخفى الحكمة علينا لقصور أفهامنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة، ولكن هذا لا يمنعنا من تمام الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ذو حكمة، وأنه لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة عظيمة. ومن فوائد هاتين الآيتين أن بلاء الله أي ابتلاءه يتنوع، فمنه ابتلاء يسير ومنه ابتلاء عظيم، وذلك حسب ما تقتضيه الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي من هو قليل الصبر وقليل الشكر ببلاء يسير يناسب حاله، ويبتلي من هو قوي على الصبر وعلى الشكر ببلاء أعظم ليكون ذلك مناسبا لحاله. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والواقع شاهد بذلك، فإن الابتلاء الذي يجيه الله عز وجل على الأنبياء أعظم من الابتلاء الذي يجيه الله على من دونهم. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في كيفية إنجاء بني إسرائيل وإغراق آل فرعون، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البحر الذي هو من السائل، فإنه ماء سائل، جعله سبحانه وتعالى واقفا كالطود العظيم، في ضربة واحدة من موسى أرحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. وقد ذكر بعض الناس أن الله جعل في هذه الكتل المائية جعل فيها فرجا ينظر الناس بعضهم إلى بعض ليطمئن بعضهم على البعض الآخر. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه من كمال طمأنينة العبد أن يرى عدوه أمامه وقد هلك، فقوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فإن الله لو أغرق آل فرعون أو أصابهم بعذاب لم يشاهده بني إسرائيل لم يكن أو لم تكن طمأنينة بني إسرائيل على هلاك فرعون وقومه كما لو كانت وهم ينظرون. ومن فوائد هاتين الآيتين الرد على الذين ظهرتهم صنائع أعداء الله اليوم وغرتهم حتى ظنوا أنه لا يمكن الانتصار عليهم، بل ربما يتهكم بعضهم إذا قيل لهم إننا لو رجعنا إلى دين الله حق الرجوع لانتصرنا على أعدائنا مهما بلغت قوتهم، فإننا نقول لهم انظروا كيف كان هذا البحر طريقا يبسا في لحظة واحدة، وفتح الله فيه 12 طريقا بضربة واحدة بعصا موسى صلى الله عليه وسلم. ثم بقيت كتل الماء كأنها جبال، وأغرق الله تعالى عدو بني إسرائيل وهم ينظرون إليه. ثم انظروا أيضا ما فعل الله تعالى بعاد من الريح العاصفة المدمرة، وما فعل الله تعالى بثمود قوم صالح حيث أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فنحن لو صدقنا الله عز وجل لهيأ لنا من أسباب النصر ما لا يخطر على البال. ثم قال الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. والكلام على هاتين الآتين يأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.